هذا سؤال، يعني هذا سؤال الحقيقة، فكما قررت يعني فيما سبق أن الشبهة تمرر بالشهوة، الشهوة مثل الصابونة للشبهة، وهذا قد يدخل. على كل حال هو يلقي السلام جزاه الله خير ونرد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سمعت مجموعة من العلماء حول حديث إعفاء اللحى بأنه ليس واجب، حيث يوجد حديث مرادف له، شوف كيف الالتواء، وهو تغيير الشيب، تغيير الشيب مثل حلقة. ثم هل العلماء، هل هم علماء؟ هل وفروا لحاهم؟ الله المستعان. وهو تغيير الشيب، وكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير الشيب، يعني المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد شعرات غيرت بالحنة، وأبو بكر يصبغ بالوسمة، والحسن كذلك. أنا ما أدري يعني من هم الصحابة الذين، ثم أيضا يعني الأمر بتغيير الشيب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، لكن قوله أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، يعني صيغ متعددة، وقد فعل هذا، فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. هل أحد يعني ممن، هل في حديث رخص في حلق اللحى؟ لو إن في حديث رخص في حلق اللحى لقلنا إن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن الحديث الذي رخص في حلق اللحى صارف للأمر عن الوجوب. أنا ما يعرف الأصول، ولكن عاد أيضا ينسب مجموعة من العلماء، الله أعلم، عاد لا ما هو صحيح. والتعليق سمعته. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع هذه الأيام بحوار الحضارات، احترام الديانات. إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين غير الإسلام، ما في دين غير الإسلام. والحضارة يراد بها البناء والعمران وإلى آخره، وحضارة لا تؤسس على تقوى الله مصيرها للزوال. أي نعم. والمعلوم أنه لا يوجد دين حق، أحسنت، إلا الإسلام. فما تعليقكم بما يروج به الإعلام هذه الأيام، وخاصة النصارى واليهود؟ يكفي أن الذي يروجونه هم النصارى واليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا كانت هذه الأشياء تنبع من اليهود والنصارى يكفي، يعني في أنها مرفوضة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. توفي والدي رحمه الله، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. وهل على والدتي عدة؟ علما بأنها كبيرة، نعم عليها عدة، ولو هي تزحف، لو هي كبيرة بسن وانقطع عنها الحيض، نعم هذا يعني عليها عدة الحادة، نعم 4 أشهر و10، يجوز لها أن تخرج لحاجتها، نعم، لكن تبقى في بيتها فترة العدة وتخرج لحاجتها، كأن تستأنس بأبنائها أو نحو ذلك وتزورهم للحاجة، وفي الليل تعود إلى بيتها. ونصيحة إلى أصحاب المحلات، طمس الصور خاصة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال طمس الصور الموجودة ارفعوا بها وتبرأ ذمتكم، مو بتروح تعتدي وتأخذ معك فرشة البوية وتطمس، يعني هذا يصير سبب خصومة وسبب فتنة وسبب، يعني أنت لست من أهل الحسبة ولست من أهل الولاية، ارفع هذا الأمر إلى من هي في ذمتهم وتبرأ ذمتك. أما أنك تريد مني فتوى وتأخذ الجالون البوية وتأخذ وتحدث يعني شغب ومشادة فلا ينبغي. أي نعم، أنت إذا فعلت ما يجب عليك برئت ذمتك. يعني كان الأعرابي يبول في جانب المسجد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه، فلما فرغ وتهيأ قال إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا، وأمر بسجل بدلو فأهريق عليه وانتهى الأمر. لكن لو زرموا حصل يعني حصل مشاكل وحصل. الله المستعان. ها بقي شيء من يعني مشافهة؟ أحد عنده سؤال؟ ها الجمعة تقصر يعني ركعتين صلى ركعة؟ لا أنا أنا مو قصدي بس أبيه يعني ينتبه لللفظ. أي نعم. لا يا أخي، من صلى إذا كان مسافرا لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر الجمعة أجزأته عن الظهر ولا يجمع إليه العصر، لأن العصر لا يجمع إلا إذا صلى ظهرا. فهمت يا أخي؟ إذا ما حضرت الجمعة وأنت مسافر تصلي الظهر بنية الظهر قصرا، لأنك لو كنت مقيما ولم تحضر الجمعة تصلي ظهرا أربعا، فالمسافر نقول لا تجب عليه الجمعة، وإذا حضر الجمعة أجزأته ولا يسوغ له أن يجمع إليها العصر ويقصر العصر، بل يعني لا يجمع إليها العصر، إذا جاء وقت العصر يصلي العصر في وقته قصرا ما دام مسافرا في وقته، لكن لا يجمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا إنما هي مجزئة عن الظهر، والعصر إنما تجمع مع الظهر. هذا مأخذ الفقهاء حين يقولون لا تجمع العصر إلى الجمعة. هنا نعم.